حب في خير الورى الورى لنحب في خير الورى الورى محب الطبيب القلوب القلوب محب الطبيب القلوب القلوب لا حول ولا ما صار أسرى صلاة ويمشي جميع القرون ويمشي جميع القرون كم ناق بعيد يا ترى يا ترى كم ناق بعيد يا ترى يا ترى مقيد لقاء السلام للوقف في باب السلام السلام على المصطفى سلموا سلموا على المصطفى سلموا سلموا النور للعرش يسعى النور للعرش يسعى في مقعد عظيم والله يا محمد في وجهك النعيم سلم على محمد في مكة الحجر واسعى إلى محمد لا مسعى الشجر وانشق يا محمد في أجل